ما تجيش تشيل لي مثلا رمسيس وتقول لي خريطه القاهره في نفس الوقت كل حته في مكانها. ما تجيش تشقلب لي القاهره وتقول لي، ما تجيش تحط لي الجيزه جنب مدينه نصر وتقول لي دي القاهره، وفي نفس الوقت كل حته بحجمها. ما تجيش تحط لي يعني الزاويه الحمراء مثلا تحطها لي نص القاهره وتقول لي دي خريطه القاهره. يبقى لازم الملتزمين والملتزمات يبقوا عارفين خريطه الدين يا جماعه، وعارفين صوره المطففين من خطورتها. ان كان متوقع ان تنزل صوره عن العاده السريه عن بعض السر عن نظر الواد للبنت والبنت للولد، تنزل صوره عن الاخلاق والمعاملات والتاجر المسلم والمال الحرام والغش التجاري والحراك الاجتماعي للملتزمين بجانب العبادات بجانب الجنه والنار. يبقى الدين كله بيبقى شامل. الصلاح مش معناه ان الشاب مربي نقله وما بيبصش لبنات، او بنت منتقبه وما بتتكلمش مع اولاد، لا. وهي اخبارك ايه في الاخلاق وصله الرحم وبر الجار؟ اخبارك ايه في الدعوه الى الله؟ اخبارك ايه في الاصلاح وحمل هم الامه؟ المفهوم الشامل للالتزام اخوانا، المفهوم الشمولي للالتزام. الفائده الثانيه من نزول السوره بالمكه والمدينه في الهجره، ان يعني النبي عليه الصلاه والسلام خارج من مكه ودي بلد مليانه مصايب ورايات حمراء وخمره واوثان، ما يروحش بقى بلد مليانه مشاكل. يا رب اختار لنا بلد مريحه بقى، ما تختلناش من بلد مليانه اثام ومشاكل لبلد مليانه اثام ومشاكل. والمدينه المنوره كان فيها خمره، والا حكم تحريم الخمر نزل ليه في المدينه؟ كان فيها زنا وبغاء، والا حكم البغاء في سوره النور نزل ليه؟ وخطاب القوادين والباغيات نزل ليه؟ المدينه المنوره كان فيها ربا، والا احكام الربا في سوره البقره نزل ليه؟ كان فيها اكل ورث وظلم اجتماعي، والا احكام الطلاق والورث في النساء والبقره والطلاق نزلت في المدينه ليه؟ كان فيها غش تجاري، والا سوره المطففين نزلت في المدينه ليه؟ كان فيها يهود، كان فيها منافقين. يا رب مختار لنا بلد صعبه ليه؟ هي كده، هو طريق كده. ينبغي على الداعيه ان يوطن نفسه ان الراحه في الجنه. مش هيجي وقت نرتاح يا جماعه في الدنيا، مش هيجي وقت هتبقى الاخوه بقى تمام التمام والتربيه جميله ولذيذه. اوعى تدوري على الدين السهل، اوعى تدور على الدين السهل زي كثير من اللي شغالين في الدعوه دلوقتي. انا الدين ان انا احضر درس واديه، يا سلام. دور على الدين الصح، دور على الدين الدين السليم يا اخوانا. طب ومين يؤدي المهام الصعبه لما محدش راضي يؤديها؟ مين ينزل دعوه ميدانيه؟ مين يقيم بيئات ايمان واعمال الايمان في بيئه الايمان؟ مين يشتغل في الدعوه الفرديه لما الكل رفضها؟ يبقى المطففين، ان النبي عليه الصلاه والسلام انتقل من مجتمع مكه الضال الى مجتمع المدينه اللي ما كانش مجتمع كامل في كل شيء ولا حاجه، كان فيه غش تجاري وتبرج وربا وخمره وقمار وميسر وسفور، وكان فيه كل حاجه، كان فيه ظلم للمراه. امال المراه اللي جت للنبي عليه الصلاه والسلام قالت له لا تنكح المراه الا لمال، ليه؟ لما جوزها مات واخوه كل ورث بناتها. يبقى اذا يا اخوانا ما ندورش على الدين السهل، ولكن نفهم ان الطريق كده من مرحلة صعبة لمرحلة صعبة. نفهم هذا الامر جيدا. القول الثالث بقى في سورة المطففين، القول الثالث في الزمن بتاعها، انها سورة مكية. انها سورة مكية. يعني ايه سورة مكية؟ يعني كلام غريب جدا. سورة مكية، سورة مكية. يعني بس يعني الايات بتاعه الصوره المطففين، قال لا، قال لك اصل ان الذين اشرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. جو التريقه ده كان في مكه في الاستضعاف، مش في المدينه في التمكين. الصوره اصلا مليانه ايات عن الجنه والنار والسجين وعليين، والايات دي كلها شكلها كده مكي، شكلها مكي. طب نرد على الكلام ده ازاي يا اخوانا؟ اول حاجه، ان الذين اشرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. ايه قيمه ان الايات دي تنزل في المدينه؟ باعتبار بقى ان احنا ايه متبنيين ان الصوره نزلت في المدينه وانها اول صوره مدنيه. ايه قيمه ان الايات دي تنزل في المدينه والايات دي بتتكلم عن السخريه اللي كانت في مكه اصلا؟ لما النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه جاله وفد الطائف يسلم، حديث حسن بن حجر العسقلاني رحمه الله، النبي كان كل يوم عمل لهم سلسله يوميه بعد صلاه العشاء، كانت عن ايه؟ عن هم الدين، عن مدى الاذى اللي اتعرض ليه النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه في مكه. ليه يا رسول الله؟ ما ده راح خلاص، احنا دلوقتي في التمكين. عشان النبي يربيهم على هم الدين، عشان الناس دي ما عاشتش الدين قام ازاي، ما عاشتش مرحله من قبل الفتح، ما عاشتش مرحله والدعوه خطر والدعوه الفرديه خطر والجوله خطر والتربيه خطر وبيئه الايمان خطر، ما عاشتش المرحله دي. فممكن يسترخصوا الدين، ممكن يستسهلوه. فلما الدين يتعرض لازمه الرده بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك يا عم وانا مالي؟ ليه؟ لانه ما تعبش في الدين ده عشان يقوم. فالوقت الانصار ناس ما عاشتش الازمات بتاعت مكه. فالقران المدني في بدايته بيربيهم على هم الدين، بيقول لهم اعرفوا اخوانكم المهاجرين اتبهدلوا قد ايه، عشان يعرفوا قيمه المهاجرين وعشان يعظموا قيمه السابقين في الصف

خطاب التجار المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام نزل الاسواق حتى في مكة، يعني النبي في المدينة عمل جولات مخصوصة على التجار زي حديث الجدي الاسك ده. النبي عليه الصلاة والسلام اصلا نزل على السوق بتاعة المدينة وعمل جولة وسط التجار ووسط الزباين بتوع السوق في سوق المال والتجار. تخيل واحد دخل مثلا دخل اسمها ايه دي اللي فيها البورصة، بورصة، وقام رافع خروف معفن وقال لهم هي دي الدنيا اللي انتوا بتجروا عليها. ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام عمله، حاجة رهيبة يا اخوانا، قوة رهيبة. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان بيعمل جولات تجارية برضو على الاسواق، يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان مهتم جدا بيه. يعني احنا بندخل على الجروبات الشبابية، لا، وندخل على الجروبات التجارية وندعوهم الى الله ونذكرهم بالله. يا اخوانا اللي فسد المجتمع دلوقتي الشباب ولا التجار؟ التجار. اللي قاعد في القهوة الشاب، انما اللي فتح القهوة مين؟ اللي معاه فلوس. اللي قاعد قدام موقع قناة الكليبات الشاب، انما اللي فتح قناة الكليبات مين؟ الراجل اللي معاه فلوس. اللي قاعد في النادي بيعاكس البنات الشاب، انما اللي فتح النادي وبيتاجر في مين؟ اللي معاه فلوس. يبقى التجار هم اللي لما ابتغوا المال الحرام بفلوسهم لانهم مش ملتزمين، هم اللي خربوا البلد وهم اللي ضيعوا الشباب. وغير ان كل تجار، المجتمع كله تجار. الدكتور في المستشفى بتاعته دكتور، انما في العيادة تاجر. تاجر ما ينفعش. يعني زوجتي كل شوية الاقي اخت ضفتها في مجموعة بتتاجر في بجمال، اخت بتتاجر في انتيكات، اخت بتتاجر في عبايات، اخت بتتاجر في كوبايات. يعني التجارة دي داخلة في عصب المجتمع. التاجر ده بيعرف يوصل لاماكن لا يستطيع احد ان يصل لها ابدا. النبي حتى لما اشتغل في الدعوة الفردية بدأ بمين؟ ابو بكر الصديق. مين؟ تاجر. تاجر عليه الصلاة والسلام. اللي نشر الدين في البلاد اكتر، المجاهدين ولا الدعاة ولا التجار؟ اكتر ناس لها تأثير التجار، لان التاجر ده معاه فلوس، فالكل مبهور بيه، الكل بيسمع كلامه، الكل نفسه يقلده، الكل بيذهل باللي معاه فلوس ده. فالتاجر لما بيجي يتكلم عن عقيدة الكل بيمشي وراه في العقيدة بتاعته ده. اللي جاب القنوات الرياضية واشترى اسمه ايه اللي بيشتري القنوات الرياضية ده ويحاربه بقيم دينية من خلال الحاجات دي، تاجر معاه فلوس. يبقى دخلوا بقى لو اللي معاه فلوس بقى بيخدم الدعوة الى الله. تخيلوا كده بقى الانسان، الاسلام انتشر بالتجارة انتشار رهيب. واحد من الاخوة التجار مسافر الصين بيقول لراجل الصيني بيقول له مين ربنا؟ قال له ربنا بتاعي هو الدولار، استغفر الله العظيم واتوب اليه. تخيلوا بقى لما اللي معاه الدولار يكلموا عن ربنا. نشوف الحكام المرعبين للشعوب بتاعتهم لما يشوفوا تاجر غني، شوفوا بيحترموه ازاي. حتى الحاكم بينافق التجار. التجار دول لهم قيمة في العالم كله. كان في احد التجار يعني من اسباب نشر الدعوة في مصر اصلا قبل 25 يناير، كان بيجيب الشرايط اللي كنا بنديها زمان في السلاب وقناة الرحمة، ويجيب كان عنده يجي 1000 موظف ولا حاجة، يدوم الاف الشرايط يوزعها في الميكروباصات في كذا محافظة. نشر الدعوة انتشار جبار في المحافظات ده، هي سبحان الله العظيم. يبقى اذا التجار دول لهم قيمة خطيرة جدا جدا جدا يا جماعة، قيمة في غاية الخطورة، قيمة في غاية الخطورة. عشان كده العشر المبشرين بالجنة معظمهم تجار. اهل شورى النبي عليه الصلاة والسلام معظمهم تجار. ابو هريرة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام نزل للتجار في السوق وقال لهم انتم هنا في السوق وميراث رسول الله يقسم في المسجد. دخلوهم من الفلوس، قصده بميراث رسول الله العلم، ولكن كان ذكي ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه، كان عبقري. دخلهم كل التجار يسيبوا كل فلوسهم ويجروا على المسجد يشوفوا فين الورث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. طلع هو الايه؟ العلم. جولات عبقرية. النبي عليه الصلاة والسلام لما راح المدينة روي انه انشأ سوق جديدة في المدينة، ليه؟ يكسر احتكار اليهود للاقتصاد وسيطرتهم على الاقتصاد. يبقى اثر التجار لو صلحوا اثر مهول، ولو فسدوا اثر مهول. عشان كده يا جماعة في ثلاث مهن اجتماعية لو لو لو اتغيروا المجتمع كله ممكن يتغير. صدقوني والله، غير اصلاح الدعاء بقى وتربية الملتزمين، ده اتجاه. اصلاح ثلاث مهن، لو عندنا خطاب للثلاث مهن دول المجتمع كله يتقلب، التاجر والدكتور والفنان. الثلاثة دول، عشان كده الفنان، امريكا غيرت نظرة العالم كله بهوليوود بالفن. الدكتور اللي الامام الشافعي كان بيقول اضاع المسلمون نصف العلم بتركهم لعلم الطب. هلا عشان كده انا نفسي ان انا اعمل فرق منكم، ثلاث فرق، فريق يعمل بحث عن خطاب القرآن لرجال الاعمال والتجار واصحاب المال. القرآن كلم اللي معاهم فلوس قال لهم ايه؟ كلمهم ازاي؟ وعظهم ازاي؟ كلم قارون ازاي؟ كلم الاثرياء ازاي؟ كلم التجار ازاي؟ وجههم لايه؟ دخلهم منين؟ زي ابو هريره لما دخل للتجار في السوق كده من ايه؟ ورث رسول الله قصر في المسجد. اتنين، مجموعه منكم تمسك خطاب القرآن، قرآن والسنه برضو، للاطباء والدكاتره. الاطباء ده حاجه خطيره جدا. لان الاطباء ده الناس بتثق فيه ثقة عمياء، بالذات لما دكتور شاطر وبيثقوا في كلامه وتفانيه وخبرته وحكمته. طب كلموا الدكتور ازاي؟ دخلوا له منين؟ وجهوه لايه؟ وجهوه لايه؟ رقم ثلاثة، خطاب القرآن والسنة للفنانين، اهل الفن بقى اللي عندهم مواد فنية بمفهوم الفن الشامل، بمفهوم الشامل الفن الشامل. ازاي دول لو بقوا اصحاب رسالة يغيروا المجتمع؟ حد منكم مستعد يمسك بحث من الثلاثة دول؟ نكون فرق في الثلاثة دول؟ حد منكم مستعد يمسك بحث في الثلاثة دول؟ صعبة؟ صعبة ولا ايه؟ لو حد منكم مستعد يمسك بحث في الثلاثة دول يقول احنا مع بعض اهوت مكملين لحد الاخر كده ان شاء الله باذن الله. لو لا ما يا اخت اسماء بقى، ما هو البحث صعب، ما تدوروا، هاتوا كل ايات القرآن لاصحاب المال والناس الاغنياء والاثرياء، والقرآن كلمهم ازاي واقام خطاب ازاي. ما تبدعوا يا بنتي، ما تتعبوا شوية، وما فيش مشكلة، خدوا وقتكم يا اختنا، خدوا وقتكم يعني، ما يعني ودوروا مقالات على جوجل، خطورة الطب في الاسلام، خطورة دور الدكتور في الاسلام مثلا يعني، عن باقي المهن ازاي. ما انا يعني احنا بندي امثله مساله الحرف بقى، مساله الحرفي. لو انتوا عايزين كمان بقى تبع العنصر الثاني اللي هو خطوره دور الحرفي وخطاب الاسلام والقران والسنه للحرفيين، المهن الحرفيه اللي المجتمع دلوقتي بيسال لي بقى وهي مهن الانبياء اصلا. لو انتوا مستعدين قولوا. ما شكلكم كده هيبين الموقف ومش عارف ليه، رغم ان هي ابحاث طيبه جدا، بس يلا معلش ربنا فكوا ان شاء الله وايه وتقدروا بعد كده. طيب ما فيش مشكلة واختصار ربنا يعني. الهدف الخامس من الصورة خطورة فهم الواقع ومشاكل الواقع وعدم تجزئة الدين من الدعاء. ما ان شاء الله تبحثوا ايه اسماء، ما انا مش فاهم برضو يعني انتوا ايه. انا حاسس ان انتم يعني قلقانين كده، رغم انها ابحاث لذيذة، مش لازم تبقى متقشرة. مش قلنا الهداف اللي ممكن من نص فرصة يصنع جن؟ اخت امالها ايه دخلت ايه وقالت تحجزوا ابحاثوا، ابحثوا بعدها. جميل جدا. يعني ايه يعني ورطي نفسك وابحثي قدامكم شهر، مش مشكلة، اديكوا شهر تبحث، اديكوا شهرين مش مشكلة خالص، الدنيا بسيطة يعني. انما اهم حاجة ان يبقى فيه استعداد في هذا الامر. طيب يعني لو قلنا مثلا بحث التاجر المسلم، مين تشترك فيه؟ بحث خطاب كيف نخاطب التاجر التجار كي ونحولهم لاصحاب رسالة. اسماء بتقول بحث للثلاثة، ماشي يعني التجار والاطباء والفنانين والحرفيين بقى تبقى للاربعة بقى، الاربعة واللي عايز يفصل يفصل. طب خلاص انا عايز منكم فريق يمسك البحث للاربعة دول، ازاي نخاطب الحرفيين؟ انا نازل اكلم ميكانيكا، انا نازل اكلم عفشاجي، انا نازل اكلم سباك، انا وفي نفس الوقت هنكلم الدكاترة. انا على خطبة الجمعة مثلا في من اللي بيحضروا لي مثلا 20 دكتور ومثلا 40 تاجر ومثلا 20 ومثلا 3 4 فنانين ناس موهوبين بقى رسم نحت تمثيل اي حاجة غنى اي حاجة، ومثلا في مثلا 40 50 حرفي. انا الوقت طالع على خطبة الجمعة عايز اخاطب دول واقول لهم كلام يشرح صدرهم للالتزام ويفهمهم خطورة مهنتهم وقيمتها، ويفهمهم ازاي مهنتهم دي ممكن تأثر في المجتمع. ماشي اسماء، ادي واحد اسماء، كيف نخاطب هؤلاء من على منبر رسول الله؟ يبقى عنوان البحث اكتبوه، كيف نخاطب الاطباء واصحاب الاموال والتجارات والفنانين والحرفيين من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول لهم؟ رسالة الى هؤلاء، رسالة القرآن والسنة لهؤلاء. بيقولوا لهم ايه؟ ها مين اسماء حجزت؟ جميل. مين تاني؟ جميل جدا. مين تاني حجز غير اسماء؟ انا عايز مجموعة موهوبة كده، وام قدوتي وثمر وفخورة واسراء، ادي خمسة اهو. خلاص يلا الله يعينكم. مين بقى هتبقى مديرة الفريق اللي هتلموكم انتوا الخمسة؟ اختاروا منكم واحدة كده، اختاروا منكم واحدة تكون ادارية كده، ادرجية كده، وتجمعكم كده وتعمل لكم ايه زي جروب وسط كده، وتبداوا تحضروا مع بعض كده. مين منكم انتوا الخمسة؟ اسماء وصبر وقدوتي وفخورة واسراء مين فيكم؟ اسماء او اماني؟ طيب يا اسماء سعد يا اماني، مين فيكم؟

حينما نتعامل مع البيع ومع الشراء نتعامل بميزان واحد مش ميزان المصلحة واللي يعرف ينهى بحاجة ينهبها، لا بميزان الدين. يبقى من اسم الصورة بتتكلم ان انقلاب الموازين عاقبته أليمة. عشان كده التلت الاولاني اللي اتكلم عن تطفيف موازين الدنيا نهايته ايه او قال لهم ايه؟ ويل للمطففين، يعني اللي هيبوظ موازين الدنيا هيضيع. طب التلت التاني اللي اتكلم عن فساد موازين الدنيا والاخرة قال ايه؟ ان كتاب الفجار اللي فيه سجين، يبقى اللي هيطفف موازين الدنيا والاخرة يضيع. طيب اللي وهيتحبس في سجون قاع جهنم والعياذ بالله. طيب التلت التالت اللي اتكلم عن فساد موازين الحق والباطل نهايته ايه؟ هل ثواب الكفار وما كانوا يفعلون مرميين في جهنم بيتحرقوا. يبقى كل انواع التطفيف ودت في داهية في النهاية والعياذ بالله. يبقى ده علاقة اسم الصورة بموضوع. العنصر الخامس بقى الترابط الموضعي، الترابط الموضعي في صورة المطففين. اول حاجة علاقة يعني موضع الصورة بقى اعجاز موضع الصورة في المصحف، علاقة صورة المطففين بصورة الانفطار والانشقاق، اللي قبلها الانفطار واللي بعدها الانشقاق. يعني عاملين زي سندوتش كده. يبقى ايه؟ سبحان الله، لان المطففين بنتكلم عن معصية كبيرة مترسخة في النفوس، معصية مال. فلا هنتغير انا ولا انت ولا انت ولا حد يقدر يتغير في المجتمع الا لما نرتبط ارتباط وثيق بالدار الاخرة. فصورتين دار اخرة يعني حاضنين الصورة اللي بتتكلم عن التغيير. النقطة الثانية في الترابط الموضعي، ايه العلاقة بين الموجة الثانية والموجة الاولى؟ الموجة الثانية كلها بقى المطففين والانفطار والانشقاق، والموجة الاولى اللي هي بقى النبأ والنزعات وعبث. الموجة الاولى بتركز على تغيير القلب، واحد قلبه ميت وعايز يصحى. الموجة الثانية بتركز على تغيير النفس. اول ما الفطرة بدأت تصحى يلا نعالج النفس مباشرة، يلا نستثمر الفطرة اللي صحت في تغيير النفوس، ودي اول مهمة لاي ملتزم او ملتزمة جديدة. النوع الثالث او النقطة الثالثة في الترابط الموضعي علاقة صورة المطففين بالايه؟ بالجزء الثلاثين كله بقى، بالجزء الثلاثين. الجزء الثلاثين بيتكلم طبعا عن ناس، يعني ده جزء البدايات، ناس هيموتوا على الدنيا وهيموتوا على رحيق الدنيا. يعني فسبحان الله العظيم، هي جابت لك النفس في احقر صورها اللي هو المطفف، وفي اعلى صورها اللي هو المتنافس. فصورة المطففين ركزت على نفس المقصد بتاع الجزء الثلاثين اللي بيجيب لك احط نماذج واعلى نماذج ويقول لك انت هتختار ايه، اسفل سافلين ولا اعلى عليين. طيب الجزء النقطة الاخيرة بقى في مقدمات الصورة، وهو الاعجاز التغييري في الصورة. الاعجاز التغييري في الصورة، صورة المطففين نزلت والمجتمع المدني هو اسوأ مجتمع في الغش التجاري. يعني الفراء يقول في اهل المدينة هم بعدها، اي بعد صورة المطففين، احسن الناس كيلا الى يومهم هذا. لحد النهاردة المدينة المنورة فعلا احسن بلد في الكيل. سبحان الله العظيم، يعني يبقى صورة المطففين اعجاز التغيير انها غيرت طباع مجتمع كامل في الناحية المادية. وده يدينا امل في القرآن، ان ايه بعد كده القرآن ما يقدرش يغيره. اذا كان القرآن يقدر يغير مجتمع كامل يبقى ما يقدرش يغير التبرج، ما يقدرش. القرآن يقدر يا جماعة. عشان كده ربنا قال قاف، والقرآن المجيد بعد سورة الحجرات، في سورة قاف بعد سورة الحجرات اللي القرآن قدر يغير الفرقة ووحد المجتمع العربي تحت راية واحدة، سورة الحجرات. يبقى ايه بعد؟ يبقى القرآن اعجاز التغيير لسورة الحجرات وحدة العرب، الاعجاز التغيير لسورة المطففين القضاء على الغش التجاري، الاعجاز التغيير لسورة النور القضاء على التبرج والصفور والبغاء والدعارة في المجتمع، الاعجاز التغييري للقرآن. طيب النقطة الثانية في الاعجاز التغييري هي الصورة الوقت بقى ما غيرتش التجار النهاردة ليه؟ يعني الصورة زمان غيرت التجار ايام النبي عليه الصلاة والسلام، طب النهاردة بقى ما غيرتش التجار ليه؟ لان زمان يا جماعة حصل حاجتين، القرآن نزل والرسول نزل بالصورة في السوق يقرأها على التجار عليه الصلاة والسلام. يبقى لازم الاثنين، القرآن والدعوة الميدانية اللي هو الحراك الدعوي، القرآن والحراك الدعوي. يبقى صورة المطففين لم تغير المجتمع الا حينما نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم. لازم ننزل بالدين في الاسواق وننزل بالدين في المجتمع كله. النهارده كنا واقفين مع صورة المطففين، كنا واقفين مع هذه الصورة العظيمة. عايز اعرف بقى استيعابكم لهذه الصورة شكله ايه؟ اتكلمنا عن ايه النهارده؟ ها؟ اتكلمنا عن ايه النهارده؟ قولوا لي بقى كده اول عنصر اتكلمنا عنه ايه؟ يلا سريعا. اول عنصر ايه؟ وقلنا فيه ثلاث اقوال، هم ايه؟ اول عنصر زمن نزول الصورة، ها؟ قلنا ثلاث اقوال، ايه هم؟ يلا سريعا. يلا يا جماعة. قلنا ثلاث اقوال، ايه هم؟ ان هي اول صورة مدنية، اول المدينة، اخت امينة ايوة، امال بالمكة والمدينة. امينة عطية مكة. طيب العنصر التاني اتكلمنا عنه ايه؟ جميل ما شاء الله يا اخت اماني، جميل يا اسراء وقدوتهم المؤمنة خديجة، ممتازين. يلا العنصر التاني بعد الزمن قلنا ايه؟ مقاصد واهداف الصورة، قلنا ثمان مقاصد واهداف. يلا فكروني بهم كده بسرعة. يلا يا جماعة خطورة ايه؟ ايه بالظبط كده؟ اتكلمت عن خطورة ايه؟ ايه الاهداف بتاعت الصورة غير التربية بقى في المدينة واثارة قضية التربية والوعظ والجنة والنار وترتيب البيت الاسلامي الداخلي، اتكلمت عن خطورة سبع حاجات. خطورة الغش ماشي، خطورة فهم الواقع وان الداعية يبقى فهم الواقع وما يجرزقش الدين ويطرح الدين طرح شمولي، خطورة الاخلاق والاجتماعات والحراك الاجتماعي، خطورة التاجر المسلم وان يبقى فيه خطاب للمهن الخطيرة اللي زي التاجر، وخطورة الخطاب الميداني ما شاء الله تصمر ما شاء الله، خطورة الخطاب الميداني فخورة بن قاضي جابت الكلام تاني ماشي، خطورة المال الحرام، خطورة قضية اخلاق الدين جملة واحدة وانها بقت قضية جنة ونار. طيب بعد كده اتكلمنا بعد اهداف ومخاطر الصورة اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن لا بعد خلاص خطورة اتكلمنا عن ايه بعد كده؟ العنصر الترابط الموضوعي قلنا فيه اربع نقط، ايه هما؟ ايه العناصر الاساسية؟ قلنا ان الصورة عبارة عن ايه؟ كم مقطع؟ يلا شباب يلا يا اخواني في الله، ثلاث مقاطع الرابط بينهم ايه؟ التصفيف في ثلاث موازين، ايه هما الثلاث موازين؟ ايه هما الثلاث موازين وليه الصورة جابت الترتيب بالعكس بعكس الحدوث الواقعي؟ ماشي خلاص، ليه جابت العكس بقى؟ ليه بدأت بالتصفيف في المعاملات الدنيوية؟ لان ده اهم حاجة تهم الناس اصلا في الاخر، الكوب نار البعد عن الدين. طيب جميل جدا جدا جدا. بعد كده بقى قلنا ايه تاني في الترابط الموضوعي؟ صحيح صحيح يا اسماء، قلنا ايه تاني في الترابط الموضوعي؟ علاقة اول الصورة باخرها، ايه علاقة اول الصورة باخرها؟ وقلنا في كلمتين في الصورة عكس بعض، ايه الكلمتين اللي عكس بعض؟ يلا سريع سريع، متصفين والمتنافسين. طيب وقلنا ايه بقى علاقة اول الصورة باخرها؟ جميل، اسماء واسراء وشمروا ربنا يحفظكم. يلا جميل جدا، بيسخروا من الدين وكل مشاكلهم بسبب الدين. بعد كده دخلنا في ايه بقى؟ بعد كده دخلنا في ايه؟ بعد الزمن والاهداف والمقاصد والترابط الموضوعي دخلنا في ايه؟ بعد ما فهمنا موضوع الصورة عايزين نفهم علاقة الايه بايه؟ اسم الصورة، ايه علاقة اسمها بموضوعها؟ طب خلاص ماشي واضح. طيب بعد كده الترابط الموضوعي، الترابط الموضوعي قلنا بقى ايه؟ قلنا فيه ثلاث عناصر، علاقة الصورة بالصورة اللي قبلها واللي بعدها، وعلاقة الصورة بالشوط اللي قبلها اصلا الموجة الاولانية في الجزء الثلاثين، وعلاقة الصورة بالجزء الثلاثين كله. طيب كلام جميل جدا جدا. بعد كده قلنا ايه تاني؟ ايه اللي بعد كده؟ ايه بعد الترابط الموضعي؟ اخر عنصر قلنا ايه؟ ايوه حدق الاعجاز التغييري في الصورة، اعجاز التغييري. وقلنا ليه بقى الصورة ما بتغيرش الناس الوقت؟ ليه الصورة ما بتغيرش المجتمع الوقت رغم ان هي غيرت المجتمع زمان؟ رغم ان هي غيرت المجتمع زمان، غياب الدعوة الميدانية. طيب انا مش عايز اطول عليكم بقى اكتر من كده النهارده ان شاء الله باذن الله. معلش يا جماعه انا عارف ان انا مقصر في ماده دعوه عملي، سامحوني معلش بسبب بس ظروف وضغوط وكده، نسال الله التيسير. كان نفسي طبعا ان انا اكمل مع دفعه الثانيه النهارده واشد عليهم في صوره المطففين ونخلصها زي ما قلت لكم، انا نفسي اخلص لكم المطففين والانفطار ان شاء الله باذن الله، الانفطافين والانشقاق قصدي، وبعد كده باذن الله اكون انا خلصت بقى باذن الله في الوقت ده اخوات ثالثه الموجه الثالثه اللي هي الغاشيه الاعلى والغاشيه ان شاء الله باذن الله، وهشوف بقى اخلص لدفعه ثانيه ازاي بقى الموجه الثالثه اللي هي البروج والطارق والاعلى والغاشيه ان شاء الله باذن الله، بحيث ان انا من اول السنه الجايه ان شاء الله باذن الله اضم الاثنين على بعض ويبقى درس واحد وبتركيز ان شاء الله باذن الله. وحتى لو فتحنا دفعه جديده يعني ايه ما يبقاش بقى الموضوع صعب ان شاء الله باذن الله باي صوره. ما اتفضلي يا اسماء.